بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. في هذه السورة المباركة نكون قد شرعنا في تفسير الجزء 29 من كتاب الله الذي ابتدأناه منذ 11 عاما، وكما تفضل الله بالوصول بالتفسير إلى هنا نرجوه التفضل والتكرم بإتمامه إلى قل يا أيها الناس. هذه السورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وهي تشتمل على 30 آية، ولها من الأسماء سورة تبارك وسورة الملك وسورة المانعة وسورة المنجية. لكل ذلك قد وردت الآثار والأحاديث في تسميتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل من الأصحاب خيم في فلاة من الأرض، وإذا به يجد ذلك المكان قبرا، ولم يكن يعلم قبل ذلك أنه قبر، وإذا به يسمع تاليا يقرأ هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيمت في أرض لم أكن أعلم أن فيها قبرا، وإذا بي أجد بعد ذلك أن المكان قبر، وأن المقبور يتلو كتاب الله في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. فقال عليه الصلاة والسلام: هي السورة المنجية، هي المانعة. وقال كما روى جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو هريرة وآخرون أن سورة الملك شفعت لتال وقاري، شفعت له عند ربها في عدم الدخول إلى النار، في الدخول إلى الجنة لكثرة ما يتلوها ويقرأها، ولكثرة ما يجد فيها من تسبيح وتمجيد وتعظيم، ومن ذكر أعمال الصالحين وغيرهم، وما أعد الله لكل منهم جزاء وفاقا. وقال ابن عباس: إن استطعت أن تحتفظ بقراءتها كل ليلة وأن تعلمها أهلك وأولادك وغلمانك وخدمك وجيرانك ومن تعلم من المسلمين فافعل. فقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: هي المنجية، هي المانعة من عذاب النار. فاقرؤوها واحفظوها وانشروها بين أهليكم وأولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن قرأها كل ليلة وحافظ عليها كل يوم كانت له، كما قال عليه الصلاة والسلام، شافعة من عذاب الله، منجية من غضب الله، مانعة من دخول النيران. وذاك من خصائصها: وكتاب الله كله كتاب عظيم بجميع سوره وجميع آياته، ومع ذلك لبعض السور ولبعض الآي من الخصائص ما لبعضها الآخر. وهذا من خصائص سورة تبارك، أي تعظم وتقدس، أي تمجد وتعالى، أي تنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال جل جلاله وعز مقامه. تبارك الذي بيده الملك وهو الله عز وجل، هو الذي بيده الملك، ملك السماوات والأراضين، ملك الدنيا والآخرة، ملك الكون، جنا وملكا وإنسا، حيوانا وطيرا، جبالا وبحارا وبراريا، وما بين السماوات وما بين الأراضين، وكل ذلك ملك لله. هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، ولا ملك لأحد إلا ما كان من تملك مجازي. فيقول القائل: أملك دارا وأملك أرضا، أنا وما أملك ملك لله جل جلاله. خرجنا لهذا الوجود ولا نملك شيئا ولا نعقل شيئا وليس بيدنا شيء، وبعد ذلك رزقنا العقل ورزقنا الفهم، وأكرم من أكرم بالإيمان، وأضل من أضل بالكفر، ثم ملكنا ورزقنا، وهي أملاك عارية، وهي أرزاق عارية، ليس تملكها إلا موقوتا بزمن من الأزمان. وكما جئت مفردا وحيدا لا شيء لك، سنذهب كذلك، سنذهب وحدانا، لا نملك وليس معنا شيء، وسيبقى ما عندنا لمن يأتي بعدنا. وهكذا دواليك إلى أن تفنى الدنيا وتنتهي. ويقول ربنا بعد فناء الكون، فناء الدنيا: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، لا ملك ولا رئيس ولا أحد يجيب، لأن الكل قد فني، كان ميتا فأحياه الله ثم عاد للموت، فيجيب نفسه بنفسه: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ يجيب: لله الواحد القهار، الذي خلق الخلق وقهرهم بالموت، لله الواحد الذي لا ثاني له ولا شريك، لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال. تبارك الذي بيده الملك، الذي بيده يتصرف فيه كيف شاء، من إحياء وممات، من رزق وعدم رزق، من هداية وضلالة، ويصنع ما يشاء. هو المالك الذي لا يشارك في ملكه ويصنع كيف شاء لا يسأل عما يفعل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي بيده الملك الذي هو الله جل وعلا قادر على كل شيء، يفعل ما شاء كيف شاء في كونه وفي خلقه وفي عباده، لا رأي معه ولا سؤال له، لا يسأل عما يفعل. وهو جل جلاله على قدرته الشاملة الكاملة، هو جل جلاله الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها قدرا وشرعا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت، وابتدأت الآية بذكر الموت، إذن فالموت خلق من خلق الله، ولا يكون الموت حتى تكون الحياة قائمة مستكنة. فالله عندما خلقنا خلق أبانا وأصولنا من تراب، وخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، كان النور وكانت النار وكان التراب فيها المادة الحيوية التي خلق الله منها هؤلاء الخلق ملكا وجنا وإنسا. ثم خلق بعد ذلك الموت، فخلق آدم من تراب، وكان في التراب مادة للحياة، بدليل أننا إذا زرعنا التراب أنبت وأزهر وأثمر، بدليل أن النور يضيء في الظلمة، وإذا زال تعود الظلمة لما كانت، بدليل أن النار إذا ابتعدت بقي الأمر على حاله، وإذا التصقت بشيء أحرقته وجعلته رمادا، جعلته هباء. فمادة الحياة التي هي خلق الله وأعقبها الموت، وهو كذلك خلق الله. فالله أخلقنا من أحياء، من مواد حيوية في خلقه. ومن هنا جاء قوله جل جلاله: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد سبحت ومجدت ونزهت وعظمت، لأن فيها مواد الحياة التي تدرك ذلك بما لا نفهمه نحن إلا من أفهمه الله. كما كانت الجبال تسبحنا مع داود والطير، كما علمه الله منطق الطير، كما علم رسول الله خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه منطق الجماد ومنطق الحيوان. وقد ما من معجزة حدثت لنبي من الأنبياء السابقين إلا وحازها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال بعد نبوته: إنني لأعلم الجبل والكدية والأرض التي كانت تسلم علي إذا مررت عليها. شكى إليه جمل إيذاء صاحبه ففهم عنه ونادى صاحبه وأشكى الجمل. اشتكى إليه الذئب، اشتكى إليه جذع الشجرة، جذع النخلة التي كان يخطب عليها صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. وعندما غير له الجذع بمنبر، وإذا بالجذع يحن ويئن، ويبكي كما يبكي الطفل الوليد. حلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولوضع قدميه الشريفين على هذا الجذع وهو يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد وإلى ترك الأوثان والأصنام. خلق الذي خلق الموت والحياة، هذه المواد الحيوية التي منها كونا نحن بعد ذلك، كنا في الأصل من تراب، ثم بعد ذلك خلقنا الله من ذكر وأنثى من نطفة، وهذه النطفة لو كانت ميتة لما أنتجت ولما نشأ عنها الولد. ومن هنا إن كانت ميتة أو بها مرض مانع يكون العقم من الرجال والنساء على حد سواء، فنحن قد خلقنا كان في الأصل كان الله ولا شيء معه، لم يكن عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، كان الله ولا شيء معه وهو على ما كان عليه. ثم بعد ذلك خلق الماء ثم خلق العرش وكان عرشه على الماء، ثم خلق بعد ذلك السماوات والأرض، ثم بعد ذلك استوى على العرش جل جلاله، وكل ذلك من خلق، فلا وجود إلا وجوده ولا ثاني له، لا في وجود ولا في أفعال ولا في قدرة. هو الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت لأن الدنيا نهايتها للموت وللفناء وبكل ما فيها ومن فيها، سوف يبقى الله كما كان، فلا إنس ولا ملك ولا جني. وبعد ذلك ربنا جل جلاله يأمر بزرع الروح فنبعث إليه حفاة عراة غرلا إلى حيث حساب الله والعرض على الله، إما إلى جنة وإما إلى نار، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، اليوم الواحد 1000 سنة من حساب زمن الأرض. عند ذلك تعود الحياة فهو خالقها، كما خلق الموت في الدنيا فالنهاية الموت والفناء، ثم يخلق الحياة بعد ذلك فالحياة الثانية، فالحياة في الآخرة هي أبدية سرمدية ممد من الله واجب الوجود جل جلاله. يذبح الموت يوم القيامة على صورة كبش أملاح، فيقال هذه الموت قد ذبح، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. الذي خلق الموت والحياة خلق الموت في دار الدنيا والفناء والاضمحلال وعدم البقاء، وخلق الحياة في الدنيا الثانية في الآخرة يوم القيامة حيث لا موت بعد ذلك أبدا. ولذلك الآية ذكرت الموت أولا، لأن الموت سبق الحياة، والموت هو شيء فاني مضمحل زائل، ولا يكون ذلك إلا في دار الدنيا، والحياة بعدها حياة دائمة مستمرة في نعيم أو في جحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم وهو الخبير العليم، ولكن لا بد من الاختبار والامتحان، لا بد من معرفة من الذي سيطيع ويستجيب لدعوة الله ودعوة رسله وطاعته وطاعة رسله، والعمل بما أنزل من كتب. فهذا الموت الذي كان بعد الحياة حياة الدنيا هو ابتلاء واختبار للدار الآخرة، لينظر الله وليعلم، وهو الناظر العالم من قبل والبصير جل جلاله بعمل العاملين. ولكن خلق لنا عقلا لنختار ولنكتسب، ولا ينفي ذلك أننا لن نستطيع عمل شيء إلا ما سبق في اللوح المحفوظ، إلا ما قدره الله، ونحن لا نعلم القدر. القدر سر من أسرار الله، ولا نعلم الشيء إلا بعد وقوعه. أما قبل ذلك فنحن نشعر بأن لنا إرادة، وبأن لنا كسبة، وأننا نستطيع أن نفعل. وفي هذه الدائرة كالطير في القفص يظن أن القفص هي الدنيا، وهو يطير من مكان إلى مكان يحسب أن الدنيا بيديه، ولكن له حدود لا يتجاوزها كنحن. ومن هنا نريد أحيانا عمل شيء، أي شيء، تبذل المال وتعطي الزمن وتعطي القوة، وفي آخر ساعة ما تريده لا يكون، لأن ذلك لم يسبق في القدر. كم من مرة عزمنا على عمل شيء، على السفر مثلا، قطعت التذكرة، فرغت نفسك، استأذنت إدارتك، عملت من أجل ذلك، أبرخت لمن سيستقبلك حيث ذهب، أخبرت من معك، ذهبت ولم تأتي الطائرة، ذهبت جاءك شغل شاغل، انتزعت وخربت السيارة في الطريق، وطارت الطائرة وتركت، ما هذا؟ هذا هو القدر الذي لا نستطيع تجاوزه بحال. وليس القدر التواكل، لا يفسره بذلك إلا جاهل. وليس هذا عمل إنسان بحاله، بل هو عمل جميع الناس. أريد وتريد ولا يكون إلا ما يريد. لا رد لإرادته ولا رد لقضائه، يفعل ما يشاء. ومن هنا علمنا بأننا إذا أردنا شيئا فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعندما تريد أن تفعل شيئا وتقول سأفعل، قل إن شاء الله، لأن عملك وإرادتك هي معلقة بمشيئة الله. ما شاء فعل، وما لم يشأ لم يفعل. ولا إرادة لنا مع إرادتي، ولا مشيئة لنا مع مشيئتي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الدنيا وحياتها وأنهاها بالموت ليبتلي ويختبر ربنا أعمالنا. من الذي منا سيحسن العمل؟ لم يقل يكثر العمل، لأن العبرة بالإحسان لا بالكثرة. وكم يكثر الإنسان من عبادات ومن صدقات ومن أعمال، ويكون غيره الذي لم يفعل فعله أعلى شأنا منه. هذا أبو بكر الصديق الخليفة الأول رضي الله عنه، كان يقول كما يقول أبو هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنام إلا على وتر، والوتر آخر الأعمال في الصلاة في العبادة في الليل. ومعنى ذلك أن أبا بكر كانت عبادته عادية، لا تهجد زائد ولا نوافل زائدة، إن هي إلا الفرائض والأركان والقيام بها والثبات عليها. ولكن هيهات، ركعة واحدة تعدل ألف ركعة. فيما إذا وقف الإنسان بين يدي ربه خاشعا قلبه مطمئنة جوارحه يعبد الله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آخر يعبد وهو في الصلاة، يلعب بلحيته، يلعب برأسه، يلعب بأطرافه، وكأنه يتلاعب وليس واقفا بين يدي الله يناجي. قلبه معلق بغيره، لا يكاد يتفكر فيما يتلو وفيما يذكر. أين صلاة هذا من صلاة هذا؟ ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه بعد الرسل والأنبياء أفضل الناس وأكرمهم على الله، كان أخشع الناس بعد الأنبياء، كانت عبادته عبادة من يرى الله فيعبده وهو يراه، خشوعا واطمئنانا وأداء لجميع الواجبات والسنن والمستحبات، وقل هذا عن جميع عبادته. وهكذا الله لم يأمرنا بالكثرة، أمرنا بالإحسان بالإتقان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا. صلوات الفريضة إن كانت باطمئنان وخشوع وطهارة تامة في نفسك وثوبك ومكان صلاتك مع الخشوع والاطمئنان أفضل بكثير كثير من كثير من العبادات، على أن النبي مع ذلك يقول كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن منا لا يريد أن يحبه الله جل جلاله؟ من أحبه غفر له، من أحبه أدخله الجنة. ولكن يجب أن تكون هذه العبادة كاملة فيما أمر الله به. أحب العبادات إلى الله ما كان أتقنها وأدومها، خير العمل ما قل ودل، كان قليلا دائما، كان دليلا على أنك تعبد الله مخلصا له الدين قائما بجميع آداب تلك العبادة، صوما كانت أو صلاة أو أي شيء من أنواع العبادات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكان الموت اختبارا وابتلاء، وسبق الموت الحياة في الأرض ليكون ابتلاء واختبارا، حتى إذا أقبلنا على الله في الحياة الدائمة في الحياة الثانية عامل الله جل جلاله خلقه، عاملهم حسب عبادتهم، حسب اعتقادهم، حسب توحيدهم، وبعد ذلك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال تعالى: وهو الذي خلق الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يقول ربنا جل جلاله هو خالق الموت والحياة اختبارا للخلق، هو ذو الملك والملكوت القادر على كل شيء، هو الذي خلق السماوات سبعا طبقا على طبق. أليست الفضاء فقط كما يزعم الجهل ومن لا دين لهم، بل هي جرم في كثافة وفي غلظ مقدار 500 عام، كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: وما بين الأرض والسماء الأولى 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام. وزاد هذا في التأكيد إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، وصل جبريل وهو على البراق وهو سار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطرق طرق باب السماء، فأجيب من حرس السماء الدنيا من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال وهل أذن له؟ قال نعم. فدخل ورحبوا به، وجد أباه آدم في السماء الدنيا الأولى، فالسماء لها باب ولها جرم ولها كثافة وغلاظ، وبين كل سماء وسماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم 500 عام. وهذا معنى قوله تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا، طبقا على طبق، سماء فوق سماء فوق سماء، إلى السدرة المنتهى، إلى اللوح المحفوظ، إلى الكرسي، إلى العرش، إلى حيث أعلم، حيث الله أعلم بما هنالك. وكل ذلك قد وصله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى سدرة المنتهى حيث سمع صرير الأقلام تكتب في اللوح المحفوظ. وتلك خصوصية اختص بها عليه الصلاة والسلام بين جميع الخلق، ملائكة وجنا وإنسا، أنبياء ورسلا، رأى ما هو غيب وما هو لم يكون إلا يوم القيامة، رآه وهو في الحياة الدنيا يقظا، رأى كل ذلك، رأى الجنة والنار، ورأى السماوات 7، وصل إلى سدرة المنتهى حيث تركه جبريل مع ربه، فأمره ربه جل جلاله بأن يأمر قومه، يأمر المؤمنين بصلاة 50 صلاة، ولا زال يتردد عليه وهو ينقص له 5 ثم 5 من السماء 7 إلى سدرة المنتهى إلى أصبحت 5. كان ذلك وحيا بغير واسطة، فلم يكن موسى كليم الله وحده، بل كان كذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. كان موسى كليم الله في كلمات أمره بها ليكون رسولا إلى فرعون، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فخاطب، كلمه ربه من 5 إلى 5 إلى 5 عدة مرات، وكم 5 في 50؟ 10، أي كلمه بخصوص ذلك 10 مرات، ولم يكن ذلك لموسى. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو كليم الله كموسى، وهو خليل الله كإبراهيم، وهو حبيب الله كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. ولقد قال عن أبي بكر، قال عنه: لكن الخلة مع الله جل جلاله، فهو خليل الله، ولو لم يكن خليل الله لكان أبو بكر خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليل لغة من تخلل الحب جميع أعضاء جسده وجميع خلايا بدنه، وهذا مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يملأ وأن يعمر إلا حب الله فقط، لا ولد ولا امرأة ولا صديق ولا صاحب. الذي خلق 7 سماوات طباقا، طبقا عن طبق، لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن، ما ترى، لن ترى. يا أيها السامع لهذه الآية، يا أيها الإنسان الذي له بصر أو بصيرة يرى بها هذا الكون سماء وأرضا، هل ترى في هذا الخلق خلق الله ترى من تفاوت؟ هل ترى هناك تفاوتا، عيبا أو نقصا؟ في سماء أو أرض. هل ترى هنا ما يقال عنه؟ هذه فاتت هذا، كان ينبغي أن يكون هذا الجبل هنا لا هناك، وهذه السماء أقرب إلى الأرض بمئة عام لا بخمسمائة عام، وأن هذا الخلق من الإنسان ذي العينين والأذنين واليدين والرجلين كان ينبغي أن يكون كذلك، هناك عيب وتفاوت لن يقال هذا قط. فخلق الله كامل لا عيب فيه البتة ولا نقص فيه البتة، ولا ما يمكن أن يلاحظه إنسان له عقل سليم أو فهم مدرك. لا ترى في خلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى لست ترى في خلق الرحمن، في خلق الله، في مخلوقاته لن ترى تفاوتا ولا نقصا ولا عيبا، ولا هذا كان ينبغي أن يزيد وهذا كان ينبغي أن ينقص. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ أعد النظر. وقيل لك لا تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أرجع النظر، أعد نظرك إلى ذلك، أعد النظر إلى البشر، أعده إلى السماوات والأراضين، أعده في كل خلق الله. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى من تشقق؟ هل ترى من حفر؟ هل ترى من عيوب أو نقائص؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم أعد النظر مرتين كرتين مرتين، ثم ارجع ببصرك فأكد وفكر هل ترى فيما رأيت قبل وفيما رأيت قبل أن يلفت نظرك لذلك. هل رأيت فطورا؟ هل رأيت تمزقا؟ هل رأيت حفرا؟ هل رأيت تشققا؟ فسيرجع بصرك بعد هذه الكرات والمرات تبعتها كرات ومرات، سيرجع. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، سيرجع البصر لك خاسئا، ليس كما يزعم كافر أو جاهل يخسأ فلن يستطيع أن يقول هناك نقص. رجع بالويل والفبور فيما أراد أن يزعم بأن هناك نقصا. الوثنيون اليوم من النصارى واليهود والملاحدة الذين لا دين لهم يصنعون تماثيل، يصنعون أصناما، يصنعون صورا، ويقولون عن أنفسهم أنهم الفنانون، ويأتون إلى هذا الحجر أو هذا الرخام أو هذا الخشب أو أي شيء من الأشياء، انظر إلى هذه الصورة أليست أجمل بكثير من صور الكثير من الناس؟ فعندما يقول ذلك يكون أصغر عقلا وأضعف دينا، فالكلمة التي تقال لا، ولكن خلقك جامد، دعه ينطق، دعه يتكلم، دعه يمشي فسيعجز، ولكن خلق الله الأكمل والأجمل والأشمل، هو جل جلاله خلقه متكلما ناطقا وكل بحسبه، خلقه حسن الخلق كل بحسبه، الطير بجماله والإنسان بجماله والحيوان بجماله، فلو حل جمال أحد هذه المخلوقات للغير لكان ذلك نقصا وعيبا. لو خلق الإنسان على صفة حمار لم يكن حمارا ولا إنسانا، وإن كان هذا كان مسخا، كانت الأمم السابقة تنسخ قردة وخنازير وحيوانات، ولكن الأمة المحمدية أكرمها الله بإكرام نبيها صلى الله عليه وسلم فأوقف المسخ، أوقف المسخ في الذوات ولم يوقف المسخ في العقول. ولذلك يقول ربنا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هم كالأنعام بل أضل، تجد الشكل والنوع نوع إنسان، والعقل والفهم والإدراك عقل حمار عقل قرد، دين حمار والحمار أشرف منه، كما قال جل جلاله أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير خاسئا وهو حسير. ارجع ببصرك بالنظر مرتين وكرتين إلى هذا الكون العظيم، هل ترى فيه من فطور؟ هل ترى فيه من شقوق؟ هل ترى فيه من تفاوت؟ ستطيل النظر وتمعنه، ثم سيعود بصرك إليك خاسئا ذليلا ضعيفا لم يجد ولن يجد، وهو حسير مريض عليل كليل من شدة نظره وشدة تتبعه، عسى أن يجد شيئا ولن يجد. فهذا الكون العظيم الذي خلقه الله لا نجد فيه عيبا ولا شقوقا ولا تفاوتا ولا نقصا، ولا نجد فيه فطورا لا في سمائه ولا في أرضه، لا في إنسه ولا في جنه ولا في ملكه، لا في حيوانه ولا في طيره، لا في جباله ولا بحاره ولا وهاده، وهكذا. ومن خلق كل ذلك؟ تقول الحواس والخلايا والجسوم قبل العقول الله. وماذا فعل الإنسان؟ خلق الله له عقلا ولم يخلق هو عقلا، خلق الله له يدين ولم يخلق هو يدين، فذهب فجاء إلى أخشاب وإلى حديد وإلى ماء، هو بترول هو أي شيء، ورفعها إلى الجو إلى الفضاء. ولو كان الفضاء فضاء ليس فيه هواء ولا أثير لما طارت تلك الطائرة، ولو تصاعدت إلى خارج حزام الجو والهواء لبقيت في الجو، لا صعدت ولا هبطت. ومع كل ذلك تلك المواد التي كانت منها الطائرة، من الذي خلقها؟ أنحن؟ هل نحن الذين خلقنا الأخشاب خلقنا الحديد؟ لم نصنع أكثر من أن جئنا إلى خلق من خلق الله، كالحب حب الخبز مثلا، الله الذي أنبت الحب، نحن نوعناه طحناه خبزناه جعلنا منه حلوى وجعلنا منه خبزا، والكل خلق الله ليس لنا في ذلك شيء. وحتى الفكر والرأي واليدان هم من خلق الله، بدليل أن من لا عقل له لا يستطيع أن يتناول لنفسه شيئا لأنه لا يفكر، لم يرزقه الله ما رزق غيره من العقول. إذن الأمر كما يقول أصحاب الآداب والرقائق، أصحاب الحقائق والرقائق، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، أمرك بالصلاة وهداك إليها، ثم آجرك على هذه الصلاة التي هداك إليها، أمرك بالإيمان ثم وفقك وهداك إليه، ثم آجرك عليه وأدخلك الجنة. ذاك من فضل الله، خلق لك ثم نسب لك ثم أجرى الحسنة والخير على يديك. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا راجعا بلا ما يريد، بما لا يريده الكافر، الكافر الذي حاول أن ينتقص شيئا من كون الله، رجع ذليلا خاسئا، كما يقال للكلب خسأ عندما يطمع أن يجلس على حضنك أو يشاركك في طعامك، كما يفعل من رب الكلاب في دوره من النصارى ومن حاول أن يقلدهم. إخساء فعل، أي ابتعد بعمله هذا وهو كافر بالله، ابتعد عن الصواب، ولكن رجع خاسئا، لم يجد من فقور ولا عيوب ولا تشققات في خلق الله، لا في سماء ولا في أرض، لا في إنس ولا طير ولا في حيوان، ولكل خلق من خلق إنسانا كان أو طيرا أو حيوانا، تمام الكمال وتمام الجمال وتمام حسن الخلق، بما إذا رأى الإنسان ذلك يشعر بمتعة في بصره، حتى إذا تحدث، حتى إذا غمغم يجد متعة في أذنه بما يسمع، سواء من الأصوات للطيور الجميلة أو من كذلك للبحار هدير وللضفادع نقيق وللشجر حفيف، ولكل ذلك حركات وأصوات، لها في الأذن متعة ولها في النظر متعة، وكل ذلك خلق من خلق الله، لن تجد فيه تفاوتا ولا انشقاقا ولا فقورا، ومن حاول ذلك رجع خاسئا وهو حسير، حسير عليل مريض كليل لم يجد شيئا. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا. قال ربنا، قال جل جلاله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا السماء الدنيا الأدنى إلى الأرض، أي السماء الأولى زينها الله وجملها بكواكب مضيئة، سيارة وثابتة. ومن يقول إنه وصل إلى أحد هذه الأنجم، لو صدقنا ذلك وقبلنا كان قد وصل إلى المصباح ولم يصل إلى السقف، لم يصل إلى السماء. والمصباح هذا وليس هذا السقف، فمن حاول أن يقول هذا المصباح هو السقف نقول لا يعرف منطق الكلام أو بصره عليه.